ونخوفهم. إنني أريدك عند تلمس الحكمة، واحد، الإيمان اليقيني بهذه المغيبات. يعني لما أقرأ عليك من القرآن وإذا السماء كشطت، أنت عارف يعني إيه كشطت؟ كشطت زي ما بتكشط، عارف اللي أنا بتصور كده، إن واحد في حيطة عنده إزاز وبعدين لزق عليها بنر، يعني إيه بنر مش عارف، بس لزق عليها صورة وبعد كده بيكشط الصورة دي من على الإيه، من على الإزاز، فبيظهر على طول اللي ورا الإزاز. السماوات السبع دي مش آخر المطاف، ده ورا السماوات السبع فيه أرش، أرش الله. قال إيه؟ فإذا نفخ، اسمع كلام الله، فإذا نفخ في الصور، نفخة واحدة، وحملت الأرض والجبال دكة واحدة، فيومئذ وقعت الواقعة وانشقت السماء، فهي يومئذ وهي والملك على أرجائها، ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ. تصور ازاي السماء دي تكسر بالطريقة دي، ولما تتكسر يظهر الفقية، عرش ربك ويحمله سماء يومئذ تعرضون. هو ده الهدف، الخوف والوجل. أمر الله رسوله صلى عليه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أن يقول: قل إنما أنذركم بالوحي. أصل في ناس بتحرك اليومين دول بينحبوا، يعني مصيبة وكارثة أن تجد اللي يقول لك أنتوا بتخوفوا الناس، ما تخوفوش الناس، أنا اللي بخوف الناس. إنما أنذركم بالوحي، ده كلام ربنا، ده كلام ربنا. وتلاقي الأخ، والأخ أحسن يفكر إن أنت يعني، لا إخوة كتير النهاردة، معلش يا شيخ أصلا أنا باجي بالترغيب ما باجيش بالترهيب، اللي زي ده ما بيجيش أبدا. مش أنت اللي تقول لي أنت بتيجي بإيه، المريض ما يقولش للطبيب والله اكتب لي دواء بس النوع الفلاني. وعشان كده بقول اللي كتير يقول لي معلش يا شيخ اصلا انا باجي بالحنيه ما باجيش بالشده. قال شيخ الاسلام تيميه عليه رحمه الله: ما رباني الا الخشن من الكلام في دين الله عز وجل. اول كلامه قال ايه؟ قال: والمؤمن للمؤمن كاليدين يغسل بعضهما بعضا. انت اخويا يعني انت ايدي التانية، فاحنا قال: وكلما كان في اليد نوع خشونة كلما كان اجدر في التنظيف. لما تبقى الايد خشنة تعمل ايه؟ تنظف اكتر، حتى اللي ايديهم ناعمة بيضطروا يجيبوا حاجة خشنة عشان ينظفوا بها ايديهم، بيخشنوا. فلذلك قال: وما رباني إلا الخشن من الكلام. التربية محتاجة كلام إيه؟ كلام خشن. خليك راجل يا راجل. الشاهد أن هذا التخويف من الله، نمرة واحد أن تؤمن يقينا بهذه الوقائع، اثنين الخوف والوجل، ثلاثة استشعار عظمة الله. إن سيدنا النبي صلي عليه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، ما صلي على سيدنا النبي يا عم، زيد النبي صلى، اوعى تزهق من كتر الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. كان يخطب على جذع نخلة، كان صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، كنت هقول ياه على البساطة وجمال البساطة بدون تكلف ودون أباه ودون أباه، جذع نخلة. الرسول صلى عليه صلى الله صلى عليه يا عم زيد النبي صلى صلى الله عليه وسلم لما راح المدينة، وده الكلام اللي احنا محتاجينه النهاردة، لما راح المدينة صلى عليه صلى الله عليه وسلم، وما حصلتش أزمة اقتصادية رغم انه المدينة قرية صغننة، وطبع القرية الصغننة دي فجأة 300 اسرة، 300 عيلة، 300 عيلة، ده عدد ايه؟ عدد كبير، مش سهل ان 300 عيلة يدخلوا. حصلت عندهم ازمة مساكن يا ابني؟ ما حصلش ازمة مساكن. طب ازمة خبز؟ لا لا. ولا ازمة مواصلات؟ ما حصلش. ليه؟ حاجتين اتنين، الحب والعمل. قلت ان سيدنا النبي صلى عليه صلى الله عليه وسلم لما نزلوا المدينة، يا عم عبد الرحمن لما نزلوا المدينة ما قعدش طول في، وهو قاعد في المدينة، يا جماعة احنا عايزين نبني مسجد، عايزين نبني مسجد، عايزين نعمل مسجد، عايزين نبني مسجد، أهمية المسجد، فضل المسجد، فضل من بنى مسجد. حصل كده؟ وإنما عمل ايه؟ ردوا عليا، بنى مسجد. ما قالش يا جماعة أنا عايزين نبني مسجد، وإنما بنى مسجد، بنى بإيده، شالت الطوب على كتفه وعط الطينة في إيده، بإيده بنى مسجد. بأن سنة النهاردة عمالين نقول قد أجيبت دعوتكما فاستقيم، وما حدش عايز يستقيم، ما حدش عايز يستقيم، ولا حد عايز يشتغل. بأن سنة النهاردة نقول يا جماعة نعمل، نبني، نتقدم خطوة، والناس مصرين يقفوا في نفس الخطوة. الشاهد ان سيدنا النبي صلى عليه صلى الله عليه وسلم، هو انت مصليش على النبي يا سني صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، ما قعدش يخطب خطب ويدي دروس في فضل الأخوة، وإنما آخى بين المهاجرين والأنصار. العمل عملي، خد ده اخوك وياخد اخوه على البيت، البيت اهو انت فوق وانا تحت، لا لا انا اقعد تحت، اقعد تحت، انا عندي ارض فدانين، خد لك فدان وانا فدان، ما بعرفش ازرع، خلاص ازرع انت وبالنص شغل. عشان كده بني مجتمع، بني مجتمع في خلال مدة وجيزة جدا، بقت دولة في خلال سنتين اتنين، سنتين اتنين. الشاهد ايه؟ الرسول كان يعتمد في كل احواله زي ما قلت لكم كده على البساطة وعدم التكلف. ربنا قال له وما انا من المتكلفين، من المتكلفين. حط جذع نخلة، كان نفسه تشوفه جذع نخلة يتوقف عليه ازاي، جذع نخلة يعني عايزين واحد في منتهى الرشاقة عشان يقف على جذع نخلة. وسيدنا النبي صلى عليه صلى الله عليه وسلم كان في الوقت ده عنده 55 سنة صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، واقف على جذع نخلة. فكانت امرأة عندها عبد نجار، فقالت لو صنعنا لك منبرا تقف عليه، فصنع له المنبر. صلى عليه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. المنبر ده زي منبر سيدنا النبي بالضبط، صورة طبق الأصل، كان خشب كده. هو فين ال يعني هو كان منبر سيدنا النبي اقعد صلى الله عليه وسلم او وسع، عبارة عن ثلاث درجات، درجة اثنين ثلاثة ومستراح، ثلاث درجات ومستراح، الدرجة الاولى والدرجة الثانية والثالثة وما مستراح كان وكان له مخبط كده بيمسك بيه سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. وكان صلى الله عليه وسلم لما ترك جذع النخلة وصعد على المنبر أن الجزء عادي ورسول بيخطب على المنبر فسمع الأمين فالرسول سكت فعرفوا أن الأمين يصدر من الجزء فنزل رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر واحتضن الجزء فسكت الرسول حضن وطبطب عليه يقال بس إن مش حديث صحيح قال له أترضى أن تكون معي في الجنة فسكت الجزء والجزء حن له وما الأجزاع بأرق منا أنفسا وفهوما صلوا عليه وسلموا تسليما صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. الشاهد اللي احنا جبنا من أجل المنبر اليوم أولا تعليما للأمة وإعادة للسنة أن هذا هو المنبر مش البلكونة مش اللفة اللي يلفوها بيعملوها كل ما قبل النهاردة معمولة النهاردة مزيكا لفة طوب حديد لا هو ده المنبر وهو ده سنة سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. تدخل بعض الناس بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم وشالوا درجة اللي النبي كان بيقف عليه قالوا عشان ما حدش يقف مكان النبي فبقى دركتين بس بعض الناس بعض لكن الصح ان هو يفضل كما هو. فيقال ان سيدنا ابو بكر رضي الله عنه لما مات النبي صلى الله عليه وسلم وقف على الدرجة التي تلي درجة النبي صلى الله عليه وسلم يعني إذ الدرجة يعني سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم متخافش خليه سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم كان بيقف هنا صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم فلما جاء مات سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم بقى سيدنا أبو بكر يقف هنا ويترك الدرجة دي فدي لما مات سيدنا أبو بكر سيدنا عمر بقى يقف هنا وما طلعش على درجة فخشي سيدنا عثمان فصعد إلى درجة النبي. فكان يقال بعض الناس يقول إن سبب الفتنة أن سيدنا عثمان صعد إلى هذه الدرجة. فقال له العلماء لو أن كل إمام في جيله ينزل درجة لكان أحدنا يخطب اليوم من بئر جلولاء كنا هننزل تحت الأرض هنروح فين الثاني. احنا جبنا المنبر النهاردة عشان تشوف المنبر ونقيم سنة المنبر وأقول ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم على المنبر أنه لما قرأ وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه يحمل الجبار الأراضين على إصبع ويحمل السماوات على إصبع ويقول على الملك على الجبار الملك الأرض وصار يرجف كل المنبر حتى نقول أساقة به وكان المنبر يقع بسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم وهو يردد ويقرر يقول الله أنا الملك أنا الجبار أين ملوك الأرض أين الجبارون أين المتكبرون أين ملوك الأرض والمنبر يحتسب يحمل الجبار الأرضين على إصبع والسماوات على إصبع وصار صلى الله عليه وسلم يقبض أصابعه ويبسطها يقبض أصابعه ويبسطها ويقول أنا الملك. يقول عبد الله ابن عمر رضي الله عنه حتى نظرت إلى المنبر يتحرك من أسفله من أسفل شيء منه حتى أقول حتى إني أقول أساقط هو برسول الله. هذه الخطب وهم دول الخطباء وهي دي الخطابة مش اللي بينيموا الناس على المنابر يقولك لا أصلا أنا ما بيحبوش أصله بيزعق. طب خليك مع اللي ما بيزعقش. سيدنا النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم كان إذا خطب احمر وجهه وانتفخت أوداجه وعلى صوته كأنه منذر جيش صبحكم مساكم صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. يقول رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يطوي الله عز وجل يوم القيامة السماوات ثم يأخذهن بيده اليمنى ثم يقول أنا الملك أين الجبارون أين المتكبرون ثم يطوي الأراضين بشماله ثم يقول أنا الملك أين الجبارون أين المتكبرون. أقول اعرف عظمة الله وسبب المآسي كلها ضعف عظمة الله في قلبك. فلو عظم الله في قلبك ما عصيت الله. فليعظم الله في قلبك. الهدف الثالث الاستعداد والعمل. قال الرجل لرسول الله صلى عليه صلى الله عليه وسلم متى الساعة؟ قال ماذا أعددت له؟ اللي يعرف الكلام ده لازم إيه؟ يعد لها، يعد لهذا اليوم عدته. إخوتي ستمر قضية تغيير الكون بمراحل. تعالوا لننظر إلى الأرض الأول، الأرض اللي احنا قاعدين عليها دي. أولا دك الأرض، قال سبحانه وتعالى فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة. دكتا تصور انت عملية الدك كده، اتضربوا كأنهم اتشالوا، حملت ودكت، اتشال واتنفض في الأرض. مش اتنفض في الأرض، اتنفضت الأرض، الأرض والجبال اتشالوا لفوق وجيب اترزعوا في الأرض. قال سبحانه كلا إذا دك دكت الأرض دكا دكا، يعني الأرض والجبال دول هيدكوا دكة ما حصلتش قبل كده. دك الأرض والجبال يدكوا أولا، ثم اثنين رج الأرض إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة، إذا رجت الأرض رجع، يبقى تشالوا وترزعوا في الأرض وبعدين رجرجة بقى رجرجة تترج الأرض رج، إذا رجت الأرض رجع رجرجة رجرجة رجرجة، وبعدها بعد ما تدك الأرض وتترجج تزلزل الزلزلة. قال سبحانه وتعالى يوم ترجف الأرض والجبال، وقال سبحانه إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها. الله أمره تبدأ الأرض تتزلزل تدك تترج تتزلزل وبعدين تتشقق، تبدأ تتشقق الأرض تتفتح. قال سبحانه يوم تشقق الأرض عنهم صراعا ذلك حشر علينا يسير. قال سبحانه وتعالى والأرض ذات الصدع، والأرض ذات الايه الصدع، الصدع الشق إنه لقول فصل وما هو بالهزل. والأرض ذات الصدع. يبقى الأول الأول تدك تترج تتزلزل وعين تبدأ إيه تتشقق تتشقق تتشقق الناس يطلعوا منها. ثم وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت وأذنت لربها وحقت. مدت يعني أزيلت. هي دي بقى يوم تبدل الأرض ها غير الأرض خلاص. إذا الأرض مدت يعني هنا كما يقول إن الألفاظ الأضاد مدت يعني ضمت أخذت يعني جمعت. وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت وأذنت لربها وحقت. أذنت يعني استمعت وأنصتت. الأرض سمعت ربنا بيقول لها إيه؟ أذنت لربها وحقت يعني اعترفت وآبت والتزمت الحق من أوامر الله سبحانه وتعالى. هذه مراحل طي الأرض. قال سبحانه وتعالى يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب كذلك طي الأرض نفس الشيء. يعني قلنا مدت يعني طويت اطوت الأرض اتلمت الأرض ما بقاش في أرض هتيجي أرض جديدة. قال رسول الله صلى عليه صلى الله عليه وسلم يحشر الناس في تفسير قول الله جل جلاله فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم بالساهرة. قال الساهرة أرض بيضاء نقية لم يعص عليها الرب ليس فيها معلم لأحد. أرض جديدة لما الأرض دي تتلم تطوي زي طي البساط كده يظهر من تحت منها إيه أرض تانية أرض جديدة أرض نظيفة. الأرض النظيفة الجديدة دي لم يعص عليها الله ليس عليها معلم لأحد يعني ما حدش له قصر ولا بيت ولا علم ولا فيها جبل. أرض بيضاء نظيفة. خلصت الأرض. تعالوا نبص للسماء أو قبل السماء الجبال. إحنا لسه في الأرض. الجبال برضو هتمر بمراحل. أول حاجة أن تدك الجبال اللي إحنا قلنا عليها حملت الأرض والجبال فإيه دكتة دكة واحدة. الجبل اتشل فوق. وخليكوا عارفين ان الجبال دي والجبال اوتادا وتد يعني هي اللي ماسكة الارض. عشان كده لما بتنزع الارض بتنزع عن طريق ايه الجبال. الناس الطبيعيون بتوع الجيولوجيا بيقولوا ان الجبل ده ربعه فقط فوق الارض وتلات ارباعه تحت الارض. تلات ارباع الجبل تحت الارض وتد وتد الجبال دي. وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب صنع الله الذي أتقن كل شيء. صنع الله الذي أتقن كل شيء الذي أتقن صناعة هذه الجبال سيدكها. لما الجبل يتشال ويترزع في الأرض يحصل له ايه؟ قال يوم ترجف الارض والجبال وكانت الجبال ها كثيبا مهيلة. كثيب يعني رمل. بعد الجبال دي ما هي صخر وجمدة وتقيلة ورسخة ورسية تبقى ايه تتفتفت تبقى رمل. وبعدين بعد ما تبقى رمل تبقى رمل متخلل هواء. ربنا سبحانه وتعالى يقول لي وتكون الجبال كالعهن المنفوش. العهن اللي هو الصوف. العهن يعني الصوف الصوف المنفوش. عارف الصوف الصوف لما يبقى منفوش وعامل كده منظره خلاص وخفيف وفاضي اهي تبقى الجبال كده. الاول تدك وبعدين تبقى رمل وبعدين الهواء يتخللها فتبقى منفوشة. يبقى منفوش وبعدين تتحرك. وإذا الجبال سيرت وسيرت الجبال فصارت سرابا. بقت الجبال سيرت وإذا الجبال سير بقت تمشي الهوى بيزقها فتلاقي الجبل ماشي كده قدامك. يا رب اللهم لا ترينا هذه الأيام يا رب. وسيرت الجبال فكانت سرابا. ثم بعد ذلك لما اتدكت ها بقت كثيب مهيل رمل، بعدين بقت عهن منفوش، بعدين مشيت وتحركت من أماكنها. ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا فيذرها قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا أمتا. ما فيهاش ارتفاع، خلاص تبقى بسوى الأرض أو أسفل من الأرض. نسفت، وإذا الجبال نسفت، تنسف الجبال نسفا تماما. أما البحار ففي حركتين اثنتين تنتهي البحار. أولا تسجير البحار، تسجير إذا البحار سجرت يعني تولعت نار. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن تحت هذا البحر نارا وتحت النار بحرا وتحت البحر نارا وتحت النار بحرا، فذكر سبعة بحار وسبعة أنيار. البحر اللي انت شايفه ده تحت منه نار، فيوم القيامة البحر ده هيولع. انا بقول لك تاخد الكلام ده بيقين، مش عشان انا بقول كده ولا علماء الطبيعة هم اللي بيقولوا كده، ده ربنا. انا بجيب لك الدليل اهو من كلام ربنا، ربنا اللي قال كده. واذا البحار سجرت اي اوقدت نارا، تولع البحار دي كلها تبقى نار نار نار نار، كل البحار والمحيطات اللي انت شايفها قدامك دي تبقى نار. ثم واذا البحار فجرت تنفجر، بم ينفجر البحر إذا اشتعلت نارا، ثم انفجر بعضها في بعض. قال الحسن البصري فجر الله بعضها في بعض فذهب ماؤها. حينها تتغير هذه الأرض بعد أن تشققت الأرض ونسفت الجبال وفجرت البحار، تصير الأرض غير الأرض. يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار. تبدل الأرض تبقى أرض غير الأرض دي خالص. احنا قلنا معنى إذا الأرض مدت يعني تلمت جمعت وانتهت. قال رسول الله صلى عليه صلى الله عليه وسلم تبدل بأرض بيضاء كأنها فضة لم يسفك فيها دم حرام ولم يعمل فيها خطيئة. شفت الأرض حصل فيها ايه؟ الجبال البحار. تعالوا نبص على السماء، والسماء دي ربنا عظم بناءها قوي. السماء قال أأنتم أشد خلقا أم السماء، بناها رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها. السماء الجميلة اللي احنا بنبص لها دي ونتأمل فيها وجمال وعظمة. قال سبحانه في تعظيم بناء السماء والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون. قال سبحانه الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء ثم استوى إلى السماء فسوهن سبع سماوات. قال سبحانه ولقد جعلنا في السماء بروجا وزيناها للناظرين. قال سبحانه وتعالى اسمع الآية العجيبة دي المدهشة. قال سبحانه وتعالى وينزل من السماء من جبال فيها من برد. السماء دي فيها جبال، جبال ثلج، من جبال فيها في السماء من برد. قال سبحانه وتعالى أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج. قال سبحانه وتعالى والسماء ذات الحبك محبوكة مبنية محبكة. قال سبحانه وتعالى في إزالة السماء دي بقى. السماء دي يوم القيامة يحصل فيها إيه؟ قال سبحانه وتعالى أولا فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين يغشى الناس. إذا أتى هذا الدخان، أول حاجة الدخان، بعض العلماء ذكروا من علامات الساعة، لكن هو من أهوال القيامة كما قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، كأن الدخان ده يا جماعة بيسخن السماء. دخان، أول السماء ما تسخن تبدأ تفور وتلف بسرعة. قال سبحانه يوم تمور السماء مورا. تمور يعني تلف بسرعة. تمور، يوم تمور السماء مورا، تلف بسرعة، تضطرب اضطرابا عظيما وتدور دورانا كما تدور الرحى كما قال ابن مسعود. فإذا التفت هذه الالتفاءات الشديدة السريعة انفطرت، اتقطعت من بعضها. قال الله إذا السماء انفطرت تبدأ تفك من بعضها تتقطع. قال سبحانه وتعالى فكيف تتقون إن كفرتم يوما يجعل الولدان شيبا. السماء منفطر به، كان وعدا مفعولا. ربنا بيهددك ان السماء اللي هي السماء اتقطعت انفطرت. فكيف تتقون ان كفرتم يوما يجعل الولدان شيبا. تعمل ايه؟ كيف تتقي هذا اليوم؟ بعد الانفطار تتشقق، تبدأ السماء تتشقق، تظهر فيها شقوق. قال سبحانه إذا السماء انشقت وأذنت لربها وحقت. قال سبحانه يوم تشقق السماء بالغمام. هو ده الدخان اللي قلت لك عليه، الدخان ده يخليها تتشقق، من التسخين تبدأ تتشقق. ونزل الملائكة تنزيلا، الملك يومئذ الحق للرحمن وكان يوما على الكافرين عسيرا. إذا السماء سخنت ولفت ودارت وانفطرت وتشققت يضعف بناءها. السماء دي تضعف، ربنا قال كده، قال وانشقت السماء فهي يومئذ واهية، بقت ضعيفة مش قادرة توقف بقى خلاص ولا تمسك نفسها. بعد ما تتشقق الشقوق دي تتسع فتبقى أبواب. قال سبحانه وإذا السماء فرجت. وإذا السماء إيه؟ فرجت. السقوق وسعت، انفرجت عن بعضها، بعدت السقوق دي عن بعضها، اتسعت السقوق حتى صارت كالأبواب. قال سبحانه وفتحت السماء فكانت أبوابا، بقت أبواب. والأبواب دي عليها ملائكة، والملائكة دول بيحذفوا الكتب. الأبواب اللي اتفتحت في السماء، احنا قلنا ان كل واحد مننا له كتابه، كتاب فيه الحسنات وكتاب فيه السيئات. عندك ملكين بيكتبوا وبيسلموا الورق في كل يوم في العصر وفي الفجر، والورق ده بيتجمع كل أسبوع كل يوم خميس ويعرض على الله سبحانه وتعالى كل يوم خميس، وبعدين يتجمع كل سنة ويعرض في نصف شعبان. كل سنة تتجمع في أكل سير أو في حاجة الله أعلم إيه هي، بس أقصد إن كل سنة يتجمع الورق اللي ما عرفش بيكتبوا على إيه برضو، ها اللي هم اللي بيكتبوه ده يتجمع عند ربنا كل سنة لوحدها. تاني سنة أو تالت سنة عشت 50 60 70 80 90 100 سنة، كل ده بيتجمع ويتشال عند ربنا جل جلاله، دي كتاب فلان ابن فلان. سايت ما تقوم القيامة وينفخ في الصور النفخة التانية، تتفتح السماء الأبواب وتتطاير الصحف. عشان كده كان الصحابة لما يشوف البرد التلج نازل من السماء يتذكر تطاير الصحف، فيبكي وينهار ويغمى عليه. أنا مش هتكلم عن أحوال الإنسان المرة دي، لكن هنشوف أحواله المرة الجاية بإذن الله تعالى. إذا كانت الأرض والسماء والجبال والبحار بقت بالشكل ده، أنت النفخ في الصورة هيعمل فيك إيه؟ شقت السماء، ضعفت السماء، صارت أبوابا، رمت ما في بطن، زي ما الأرض رمت ما في باطنها من الأموات، فكذلك السماء رمت ما في باطنها ما في الكتب. قال سبحانه: يوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا، الملك يومئذ الحق للرحمن وكان يوما على الكافرين عسيرا. ثم اللون الأزرق اللي انت شايفه ده مش هيبقى كده، يذهب في التلون بقى زي السبغة. قال سبحانه: فإذا انشقت السماء فكانت وردة، ها كالدهان، وردة يعني حمرة كالدهان زي البوية، ما بقتش السماء الجميلة اللي بيضرب بها المثال في الصفاء، لا بقت زي اللي مدهونة بوية، زي اللي مدلوء عليها دم، حمراء تذوب حتى تصير كأنها الزيت المحترق. يوم تكون السماء كالمهل، المهل الرصاص المذاب، كأن السماء دابت. اللي انا قلت لك كده، السماء مبنية حبك طباقا ما لها من فروج، تبدأ السماء دي تدوب. فإذا ذابت السماء زي ما قلت لك بقى في الأول ايه، تكشط. قال الله: وإذا السماء كشطت، تبدأ كأن عارف السكينة بتاعت المعجون، ها اللي بيقصط فيها، ها المكشطة بتاع النجار لما يقصط اللون تبدأ السماء دي تتكشط كده، الفارة على الفارة بتاع النجار تتكشط السماء كده، تتكشط يكشط السماء، يا ربنا الله الجليل الله الجبار يكشط السماء. فإذا عرش الرحمن بارزا، طب الشمس والقمر والنجوم والكواكب اللي في السماء دول هيروحوا فين؟ قال سبحانه: وإذا الشمس كورت. قال الله: والشمس تجري ليه؟ مستقر لها، ذلك تقدير العزيز العليم، والقمر قدرناه منازل. فالشمس كورت، هتبدأ الشمس دي تلف حوالين نفسها بسرعة جديدة جدا، كورت من تكوير العمامة، لفت العمة دي كده، لفت العمامة دي بيقولوا كور العمامة، أو يسموها دي كورة العمامة، عشان العلماء الفقهاء يتكلموا هل يجوز السجود على كور العمامة، يعني إنسان ما يسجدش على جبهته يسجد على كور، فقالوا لا يجوز. الشاهد إيه، مش ده موضعها، إنما كورت يعني فضلت تتلف تتلف تتلف تتلف, تتلف. فذهب ضوءها ورمي بها فتصبح حرارة بلا ضوء. عشان سيدنا النبي صلى عليه صلى الله عليه وسلم قال وأذنية الشمس من الرؤوس، هتبقى الشمس قريبة جدا على قدر ميل بس ما فيهاش نور، أمال الدنيا ظلمة ساعتها، في ناس في الظلمة وناس في النور. وأشرقت الأرض بنور ربها ووضع الكتاب القمر وجمع الشمس والقمر، قال سبحانه وتعالى وخسف القمر، فإذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر يقول الإنسان يومئذ أين المفر، كلا لا وزر إلى ربك يومئذ المستقر. هتبقى القمر ورا الشمس مخسوف، خسوف القمر هيبقى القمر فين؟ ورا الشمس، وراها مش باين. وحينها تقترب الشمس مجموعة مع القمر من رؤوس الناس فيهما حرارة بلا ضوء، أما النجوم فإن عقدها ينفرط فتندثر وتنكدر. قال تعالى وإذا الكواكب انتثرت، وقال سبحانه وإذا النجوم انكدرت، فالنجوم انكدرت والكواكب انتثرت وتساقطت، فلم تعد هناك سماء ولا شمس ولا قمر ولا نجوم ولا كواكب. قال سبحانه وإذا الوحوش حشرت، الوحوش تبدأ تيجي. قال سبحانه وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم ما فرطنا في الكتاب من شيء ثم إلى ربهم يحشرون. كل الدواب، كل الحيوانات، كل الوحوش، كل سيحشر، والكل سيكون في صورة المتعطل. وإذا العشار عطلت، العشار يعني الجمال الإبل الكبيرة، عطلت يعني تعطلت عن كل شيء، الوحوش حشرت والعشار عطلت والدواب والطيور جمعت، الكل واقف في انتظار الحساب. ده شكل الكون يوم القيامة. بقي أنت، أنت كيف ستحشر؟ كيف ستخرج من قبرك؟ احنا قلنا المطلب من هذه التفاصيل الدقيقة التي ذكرها ربنا جل جلاله، واحد انك تخاف، اثنين انك تعظم ربنا، ثلاثة انك تستعد بعد ما تآمن يقينا ان ده هيحصل. ساعة النفخة الثانية هتروح كل انسان بيهلك الا قطعة صغيرة في ظهره اسمها عجب الذنب، داخل العصعوصة في اخر ظهرك، القطعة دي لا تأكلها الارض. ينزل مطر سيول على الجثث فتنبت ويعود كل انسان كما كان، كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين. الكل يبدأ يرجع تاني، هتروح وانت في قبرك إذا طافع دماغك تزيح مجاديل القبر وتقوم واقف عريان كما ولدتك أمك وعلى شفير القبر سائق وشهيد معهما أعمالك. أخطر حديث قريته في الأيام اللي فاتت، عارف يا عم الحاج، يوم القيامة ده يوم اللهم قنا عذابك يوم تبعث عبادك، اللهم استرنا ولا تفضحنا، اللهم استرنا ولا تفضحنا، اللهم استرنا في الدنيا والآخرة، اللهم نجنا من العذاب. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يرفع لكل غادر لواء على استه باسم فضيحته. يا رب استر. يرفع لكل غادر ايه؟ لواء. عصايا وفي عرايا كبيرة مكتوب عليها حرامي، نصاب، زاني، كذاب، فاجر، خاين، غدار. موضوعها فين؟ على استه. عارفين استه؟ مش عجيبة لي؟ على استه، فتحة الاست. اللهم استرنا يا رب. طالع من قبره وعلى مؤخرته على استه راية مكتوب عليها عاره. سائق بيزقه من ورا: يوم يدعون إلى نار جهنم دعا. زغد وزق. وشهيد ماشي قدامه بيسوقه بيجره لقدامه، التاني بيزقه من ورا، وعلى شفير القبر ذنوبك. يوم القيامة الحسنات هتيجي لها جرم، جرم لها جرم. جرم يعني مثلا ايه؟ الحسنة تبقى حتة حتة حتة زي كده، مثلا يعني هتلاقي ازاي؟ يعني مثلا حسنة زي ايه؟ قولوا حسنة صغيرة، مثلا حسنة صغننة خالص، ما فيش حسنة صغيرة كلها عظيمة، الحسنة بعشر امثالها، ما تبقاش حاجة صغيرة، بس مثلا نقول كده ايه؟ قال الحمد لله، ده الحمد لله تملأ الميزان. ما فيش حاجة، مش لاقي حاجة أقول عليها صغيرة. هتبقى زي السيئات برضو تيجي لها إيه؟ لها جرم يعني حتة زي كده. مثلا كذب كذبة صغننة، أنت فين؟ أنا قدام المسجد وهو لسه عند مدن في دفون. كذبة كتبت عليه كذبة. هتبقى زي تيجي كده، تيجي حتة طوبة زي، أو تيجي لها جرم، لها حجم، لها حيز. كل واحد، الرسول صلى الله عليه وسلم زي ما يقول يوم القيامة: لا يأتين أحدكم وهو يحمل بقرة لها عوار أو إبل له صغاء أو هيجي هتبقى هتشيل على كتافك كل اللي انت عملت. قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله حتى إذا جاءتهم الساعة بغتة قالوا يا حسرتنا على ما فرطنا فيها وهم يحملون أوزارهم على ظهورهم. ألا ساء ما يزر. هتطلع تلاقي ذنوبك متعبية، شيل شيل. وإن تدعو مثقلة إلى حملها لا يحمل منه شيء ولو كان ذا قربى. يا رب شيل معايا. كفاية علي شلتي. يا أمه حملي على ظهري. يا ما قلت لك يا ابني خفف على ظهرك ما سمعتش كده. يا ابني شيل معايا. يا عم روح. يا مراتي شيلي معايا. يا اخويا. وان تدعو مثقلة الى حملها ايه لا يحمل، محدش هيشيل عنك. عشان كده بقول لك من النهارده شيل على قد يا ابني. كل ده على قفاك يا ابني، مش هتقدر على اللي انت بتعمله ده النهارده. وانت عمال تكيل. انا بحبكم في الله. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، واجعل التفرق بعده معصوما. اللهم لا تجعل فينا ولا منا شقيا ولا محروما. اللهم هب المسيئين منا للمحسنين، ولا تخرجنا من هذا البيت في هذه الليلة إلا وقد غفرت لنا أجمعين، ورضيت عنا، وسترتنا في الدنيا والآخرة، وكتبت لنا الجنة بغير حساب. آمين آمين آمين. أحبكم في الله، ولقاؤنا الأربعاء القادم.